بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 13 من دروس التصريف في لامية الأفعال، أقول ما زال الكلام في باب فعل، ونحن مع القسم الثاني من أقسامه الأربعة التي أشرنا إليها فيما سبق. وقد انتهى الكلام في القسم الأول الذي هو فعل يفعل قياسا، وأما القسم الثاني الذي ما زال كلامنا فيه فقد سبقت فيه ثلاثة أنواع: الأول المضعف المتعدي الذي أشار إليه الناظم بقوله وضم عين معداه، والثاني والثالث واوي العين وواوي اللام وهما المشار إليهما بقوله والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. أما النوع الرابع الذي سنتحدث عنه اليوم فهو الدال على المفاخرة، وهو الذي أشار إليه بقوله وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن فعل إذا كان دالا على المفاخرة فإن مضارعه القياسية يأتي على وزن يفعل بالضم، ولكن بشرط عند جمهور العلماء وبشرطين عند الكسائي رحمه الله تعالى. أما الشرط المتفق عليه فهو أن يكون خاليا من سبب الكسر، أن يكون فعل الدال على المفاخرة خاليا من أسباب الكسر المذكورة في قوله ذا الواو فاء نوي اليا عين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلع. أما إذا كان مشتملا على سبب من أسباب الكسر فإن مضارعه القياسي يأتي على وزن يفعل بالكسر، ومثل الناظم لذلك بقوله نحو قلا قلا، فأصله قلايا على وزن فعل، إذن فيه سبب من أسباب الكسر وهو كونه ياء اللام، فإذا مضارعه يقال فيه يقلي، سواء دل على المفاخرة أو لم يدل على المفاخرة. إذن هذا لا يقال فيه يقلو بالضم ولو دل على المفاخرة، لأن فيه سببا من أسباب الكسر. فيقال مثلا حينما نريد يعني أن نطلقه على هذا المعنى أو أن ندل به على معنى المفاخرة، نقول قالاني فلان فقليته، قالاني قالا على وزن فاعل، والمفاعلة تدل على المشاركة أي أنني أبغضه ويبغضني، ثم إنك قلت فقليته أي غلبته في البغض فقليته، فأنا أقليه، ولا تقول أنا أقلوه لأن فيه سبب الكسر وهو كونه ياء اللام. وكذلك مثلا حينما تقول عايبني مثلا عايبني فعبته، عايبني إذا كان يعيبك وتعيبه فغلبته، أردت أن تقول بأنك غلبته في العيب فقد تقول فعبته، فأنا أعيبه، فأنا أعيبه، ولا تقول أعوبه، لأن فيه سبب الكسر وهو كونه ياء العين. وكذلك مثلا وعدني فوعدته، وعدني فوعدته، إذا أردت أن تفتخر بغلبته في الوعد تقول وعدني فوعدته، فأنا أعيده بالكسر، وأصله أعيده على وزن أفعل. ولا تقول أوعد، لا تقول أوعد، وإن دل على المفاخرة. هذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وهذا الحكم، هذا الحكم الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الضم، ضم العين قياسا، وهذا الحكم وهو ضم العين في المضارع قياسا قد بذل، أي أعطي لما يدل على فخر، أي للفعل الذي يدل على المفاخرة، وليس له داعي لزوم انكسار العين، أي وليس له سبب انكسار العين، أي ليس فيه سبب من أسباب انكسار العين. أما إذا كان فيه سبب من أسباب انكسار العين فإنه يبقى مكسور العين. طيب، في بعض النسخ هنا تجدون وهذا الحكم، تجدون البيت هكذا، وهذا الحكم قد بذل لما لبذ مفاخر، لما لبذ مفاخر وليس له. إذا النسخة الأولى التي مشيت عليها في الشرح هي لما يدل على فخر، أي للفعل الذي يدل على المفاخرة. والنسخة الثانية فيها لما لبذ مفاخر، لما لبذ مفاخر، أي للفعل الذي يدل على غلبة المفاخر، البذ بمعنى الغلبة، تقول بذ فلان فلانا، أي غلبه. إذن فالبذ هو الغلبة، فقوله وهذا الحكم أي الضم قد بذل، أي أعطي أيضا قياسا لما لبذ مفاخر، أي للفعل المضارع الذي هو لمعنى غلبة المفاخر، أي الذي يفيد معنى غلبة المفاخر، وليس له داعي لزوم انكسار، أي ليس له سبب انكسار العين كما ذكرت. إذن هذا هو الشرط الذي اتفق عليه جميع العلماء، وهو أن الفعل إذا دل على المفاخرة، طبعا يكون على وزن فعل، أي أن الفعل إذا كان على وزن فعل ودل على المفاخرة ولم يكن فيه سبب من أسباب الكسر فإن مضارعه يأتي بالضم. مثال ذلك، مثال ذلك الذي توفرت في الشروط، قولنا مثلا ضاربني فضربته، ضاربني فضربته، أي أنه شاركك في الضرب بأن تضربه ويضربك حتى يغلب أحدكم الآخر. فإذا غلبته وأردت أن تفتخر بذلك فإنك تقول ضاربني فضربته، وتقول في المضارع فأنا أضربه، فأنا أضربه بالضم، ولا تقول هنا أضربه. إذن هناك فرق بين ضرب يضرب وضرب يضرب. متى نقول ضرب يضرب؟ إذا ضربه مثلا مرة واحدة أو مرتين ولم يقع تضارب بينهما حتى يكون التفاخر، فهنا نقول ضرب زيد عمرا يضرب زيد عمرا. أما إذا وقع التضارب بينهما، أي وقع الضرب من الجهتين من الطرفين ثم غلب أحدهما الآخر، فإننا حينئذ نضم عين المضارع فنقول يضرب فلان فلانا، هاي يغلبه في الضرب. ولذلك يقولون ضاربني فضربته فأنا أضربه. إذن هذا الضم فيه هو القياس، وكذلك حينما تقول مثلا قاتلني فقتلته فأنا أقتله، شاتمني فشتمته أي غلبته في الشتم فأنا أشتمه، حاربني والمحاربة تكون من الطرفين، حاربني فحاربته فأنا أحربه. تقول مثلا كاتبني فكتبته، يعني تكتب له ويكتب لك حتى غلبته في الكتابة، فتقول كاتبني فلان فكتبته فأنا أكتبه أي أغلبه في الكتابة. وتقول خاطبني فخطبته فأنا أخطبه أي غلبته في الخطابة، وهكذا. هذا معنى قوله وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلة. أما الشرط الثاني الذي يشترطه الكسائي ولا يشترطه الجمهور فهو أن لا تكون عينه أو لامه حرف حلق، بمعنى أن لا يكون فيه سبب من أسباب الفتح. إذن فالكسائي يقول لا يكون ضم العين قياسا في الفعل المضارع الدال على المفاخرة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خاليا من أسباب الكسر، والشرط الثاني أن يكون خاليا من أسباب الفتح. أما إن وجد فيه سبب من أسباب الكسر فإنه يجاء به مكسورا، وإن وجد فيه سبب من أسباب الفتح أي كانت عينه أو لامه حرف حلق فإنه يؤتى به مفتوحا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. وفتح ما أي فتح عين الفعل المضارع الذي حرف حلق غير أوله، أي الذي كان حرف الحلق في غير أوله بأن كان حرف الحلق في وسطه أو في آخره. وفتح ما حرف حلق غير أوله أي لم يكن حرف الحلق في أوله بل كان في وسطه أو آخره، وليس المقصود أنه خال من حروف الحلق. عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، أي قد حصل عن الكسائي في ذا النوع، أي روي ذلك وقبل ذلك عن الكسائي في هذا النوع أي الدال على المفاخرة، بمعنى أن الفعل الدال على المفاخرة إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق فإن مضارعه يكون مفتوح العين عند الكسائي. مثال ذلك أن تقول مثلا صارعني فصرعته، صارعني فصرعته، فهذا دل على المفاخرة أي أنك غلبته في الصرع أي المصارعة. إذن تقول صارعني فصرعته فأنا، إذا مشيت على مذهب الجمهور تقول فأنا أصرعه بالضم لأنه خال من أسباب الكسر، والجمهور لا يشترطون إلا خلوه من أسباب الكسر، أما أسباب الفتح فلا عبرة بها عند الجمهور. ولكن إذا مشيت على مذهب الكسائي تقول فأنا أصرعه بالفتح، فأنا أصرع راء بفتح العين التي هي الراء التي هي حرف الراء في هذا الفعل، فتقول أنا أصرعه. وهذا كذلك في قولك مثلا شاعرني فشعرته أي غلبته في الشعر، شاعرني فشعرته فأنا أشعره على مذهب الجمهور، وعلى مذهب الكسائي تقول فأنا أشعره. وكذلك مثلا ضاحكني، مثلا ضاحكني فضحكته، حتى إذا كان على وزن فعل في الأصل فإنه إذا دل على المفاخرة ينقلب إلى فعل، مثلا ضحك وهو على وزن فعل، ولكن إذا قصدت به المفاخرة يتحول وينقلب إلى وزن فعل، فتقول ضاحكني زيد فضحكته، فضحكته بالفتح أي غلبته في الضحك. وتقول في المضارع فأنا أضحكه عند الجمهور، وتقول فأنا أضحكه عند الكسائي. وهكذا. إذن الدال على المفاخرة فعل الدال على المفاخرة، إما أن يكون فيه سبب للكسر فهذا يكون مكسور العين مطلقا عند الكسائي وعند الجمهور، وأما إن كان فيه سبب للفتح وهو حرف الحلق فهذا يضم عند الجمهور ويفتح عند الكسائي، وأما إن كان خاليا من أسباب الفتح وأسباب الكسر فإنه يكون حينئذ مضموما عند الجميع، مضموما عند الجمهور وعند الكسائي. هذا هو يعني الملخص هذين البيتين الذين يقول فيهما: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلة، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر في الدرس 14 بإذن الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.